إيه الفرق بين A and و the؟ بعد الفيديو ده إن شاء الله هيبقى أسهل حاجة في الدنيا، خليك معايا. السلام عليكم، أنا إبراهيم عادل وأنت بتتفرج على كورس تعلم اللغة الإنجليزية كامل للمبتدئين، الجزء الخاص بالقواعد. لما بنقول قواعد يعني تركيز، فرجاء إذا كنت مشغول بأي حاجة تانية خلي الفيديو ده على جنب وبعدين ارجع له لما تكون متفرغ له، لأن صدقني لو ركزت معايا إن شاء الله مش هتحتاج تتعلم القاعدة دي تاني. وعلى فكرة يا جماعة، القواعد ما هيش صعبة، القواعد ما هيش عقدة. الناس كتير ما بتحبش القواعد وأنا فاهم الكلام ده، لكن القواعد مش صعبة. القواعد المشكلة إن أنت أخدتها من زاوية غلط، إن أنت درست الموضوع من الجانب الغلط، خدتها حفظ. لكن صدقني إن شاء الله ما ندرسها بالطريقة اللي أنا هدرسها لك بيها هتحب القواعد وتحس إنها حاجة سهلة جدا. ودي حاجة اعمل بيها في أي مجال في الحياة، إذا كان في حد بيعلمك حاجة معينة والإحساس اللي جالك وأنت بتتعلمها إن الحاجة دي صعبة أو معقدة، صدقني 100% اللي بيعلمك نفسه مش كويس فيها، اللي بيعلمك نفسه مش فاهمها. ده مش كلامي، ده كلام ألبرت أينشتاين. هو قال If you can't explain it simply then you don't understand it well enough، اللي هي ترجمتها إذا ما كنتش تقدر تشرح الموضوع ده ببساطة يبقى إذن أنت ما انتش فاهمه بالدرجة الكافية. القاعدة اللي معانا النهاردة اللي هي A and the، صدقني من أسهل القواعد اللي هتلاقيها مش في اللغة الإنجليزية، في أي لغة في العالم. وإن شاء الله هنقسمها على مستويين، المستوى الأساسي والمستوى المتقدم، وده هنمشيه في معظم القواعد، لأن يعني في حالات بتبقى حالات شاذة وحالات نادرة وفي شروط معينة والحاجات دي. طبعا أنت لو مبتدئ هتاخد الفيديو الأساسي الأول وبعد كده تشوف الفيديو المتقدم. فالنهاردة هو الفيديو الأساسي. حلو، خلينا نبدأ معاك بقى القصة من الأول. الكلام اللي في الدنيا كله بيتقسم لكذا حاجة، يعني اسم، فعل، حرف، صفة، ضمير، الحاجات اللي احنا خدناها في المدارس. طيب أنا لما أجي عايز أعد الحاجات اللي قدامي، عايز أقول 1 2 3 كذا، يا ترى هعد أسامي ولا هعد أفعال ولا هعد صفات ولا هعد إيه؟ تعال نشوف. يعني مثلا ممكن أقول 7 نام، 5 شرب، 3 ذاكر. اكيد لا طبعا، لان نام شرب ذاكر دي افعال، يبقى اذا انا ما بعدش الافعال، انا بقول 3 تفاحات، 4 برتقانات، 5 ولاد، لان دول اسامي فبعد الاسامي. دي اول حاجه معانا في اللغه، اللي بيتعد هو الاسامي. دي اول نقطه خليها على جنب، اللي بيتعد هو الاسامي. ادي اول نقطه خلصناها، سهله سهله. طيب بما اني بعد الاسامي، تاني خطوه عايز اخدها معايا هي الاسم اللي انا بعده دوت. هل الاسم ده مكرر في منه كتير ولا مش مكرر مفيش منه كتير، اللي هي الناس بتسميها لك معرفة ونكرة والكلام اللي بيوجع دماغنا ده. لا معرفة ولا نكرة، اسأل انت نفسك السؤال ده. الاسم ده للحاجة ان انا بعدها دي في منها نسخ كتير ولا ما فيش منها نسخ كتير. يعني مثلا ندي لك مثال، لو قلت sun، شمس، sun، في كم sun في الدنيا؟ واحدة. يبقى اذا الاسم ده ما هوش مكرر. طب لو جيت قلت مثلا boy، ولد، boy، في كم بوي في الدنيا؟ ملايين، مليارات. طيب يبقى اذا بوي مكرر، سن مش مكرر. طيب يبقى كده الاسم المكرر عندي اللي هو الناس بتسميه لك نكره، تمام. الاسم اللي مش مكرر اللي فيه منه نسخه واحده بس الناس بتسميه لك معرفه. ادي الفرق بين النكره والمعرفه. طيب احنا اول حاجه خدناها ان انا بعد الاسامي، وتاني حاجه خدناها ان في حاجة اسمها مكرر ومش مكرر. هعمل ايه بالنقطتين دول؟ ركز معايا. الاسم اللي انا لقيه مش مكرر، تمام، مش مكرر، معرفة مش مكرر، دايما بحط له the، T-H-E، خلصنا the، خلصت. ده بيريحني، الاسم اللي مش مكرر مريح. the sun، the moon، the earth، تمام. فدايما بحط the مع الاسم اللي مش مكرر. خلصنا تاني نقطة في القاعدة، سهلة سهلة بسيطة. طيب في حالة ان الاسم طلع مكرر، table، pen، cup، اي حاجة في الدنيا مكرر، في الحالة دي احط له ايه؟ اسأل نفسي الاول، هو الاسم ده مفرد ولا جمع؟ يعني انا عايز اقول ترابيزة ولا مجموعة ترابيزات، كلب ولا مجموعة كلاب. لو مجموعة كلاب يبقى ريحتنا، مع ان صوتها عالي بس هتريحنا، يعني مش هنحط لها لا اي ولا ان ولا ذا ولا اي حاجة في الدنيا. يعني ممكن اقول I like dogs، I like dogs، لا حطيت A ولا an ولا ذا، ريحتنا. She has many pens، she has many pens، عندها مجموعة أقلام كتير. طالما مجموعة ما تحطش أي حاجة وريح نفسك. آدي تالت نقطة في القاعدة، سهلة بسيطة. راجع معايا بسرعة كده، الاسم لو مش مكرر منه نسخة واحدة بحط له the. الاسم لو جمع مجموعة ما بحطلوش أي حاجة. خلاص؟ تعال بقى نشوف لو الاسم مكرر في منه كتير وما هوش مجموعة. واحد ترابيزة، كاميرا، بني آدم كده، واحد ومكرر. في الحالة دي أحط له a ولا an ولا the؟ ما بحطش the. احنا في المستوى الأول ما بحطش the، بحط a أو an على حسب. على حسب ايه بقى؟ هي دي النقطة اللي الناس بتقف فيها. اقول لك حروف اللغة الانجليزية 26 حرف، صح؟ A B C D لغاية Y Z 26 حرف. كل حرف منهم له اسم وله صوت. يعني مثلا حرف ال B ده اسمه B بيعمل صوت ب، حرف ال H اسمه H ولكن بيعمل صوت ح، حرف ال W اسمه W ولكن صوته و. يبقى في اسم وفي صوت. في عندي في ال 26 حرف دول كام حرف بيعمل صوت أ؟ أ، سواء أ دي فتحتها وقلت أ أو كسرتها وقلت إي أو ضمتها وقلت أو، في كام حرف بيعمل صوت الأ؟ هتلاقي عندك خمس حروف: A A E A I E O O U A. خمس حروف بيعمل صوت الأ. الصوت الأ ده الناس بتسموه لك حروف العلة، بلا علة بلا إلا، ما توجعش دماغك الكلام ده. لو خدناه هنطلع بصمة جاية. مفيش حاجة اسمها حروف علة، احنا دي مش لغة عربية، دي لغة انجليزية. ما تطبقش قواعد اللغة العربية على قواعد اللغة الانجليزية، حاول تفهم. يعني الحروف دي بتعمل صوت أ، ده كل المميز فيها في اللغة انها بتعمل صوت أ. طب ليه يعني ان انا عشان اعمل صوت أ بيبقى مميز؟ يعني ليه ما بعملش مثلا صوت الح يبقى مميز ولا صوت الس يبقى مميز؟ اشمعنى صوت الأ مميز؟ ما هوش مميز عشان خاطر ان هو صوت أ، هو مميز علشان انا ما بحبش اقول أ مع بعض. يعني ايه ما بحبش اقول أ؟ ركز معايا دلوقتي. لو عندي كلمة زي elephant، elephant يعني فيل. طيب دلوقتي انا هحط له A ولا N؟ تعال نجرب ونشوف. تعال نحط له A في حاجة اقول A elephant A elephant. تعال بص ركز معايا، بقول A A A elephant A elephant. بوقوق انا ولا بتعلم الكلام ولا حكايتي ايه؟ مش هتنفع، وحشة على الودن، مش هتحبها. فما ينفعش اقول A elephant لان elephant بدأ بحرف ال A بصوت ال A. طب هحط لها ايه؟ بنزود لها حرف ال N بس، حاجة فاصل بين دي ودي، فبقول an elephant. على الاقل دلوقتي شكلي كبني ادم بتكلم، مش عيل صغير بيتعلم الكلام، بقول A elephant، فبقول an elephant. تعالى ناخد حاجة تانية مثلا بتبدأ بحرف ال O، orange. orange بتبدأ بصوت ال A، فلازم هقول an orange، مش عشان مش عايز اقول A orange. مفيش اي حاجة مميزة في حرف ال O ولا ال E ولا ال I ولا ال U، انا مش عايز اقول A A، فبقول an orange an apple. بس اي حاجة في الدنيا تانية مفرد ومكرر وما بيبدأ ليش بصوت ال A بحط له A، بقول A pen A table A boy A girl. ادي القاعدة كده خلصت. بسيطة سهلة على رأي الأفوكاتو، بسيطة وسهلة، بسيطة وسهلة. ايه رأيك تعال ناخد لها مراجعة وبعدين تمارين؟ طيب بص معايا على الجدول ده، هتلاقي عندي A and the فوق، وعندي على الشمال الاسم سواء مفرد مكرر او غير مكرر بيبدأ بصوت A او لا يبدأ بصوت A. تعالى اول خانة معانا اللي هو الاسم المفرد المكرر، زي table زي pen زي اي زي boy، فاما بحط له A او بحط له an على حسب. الاسم المفرد تاني خانة بقى معانا، الاسم المفرد الغير مكرر ده بحط له the، زي the sun the moon. طيب الاسم المفرد اللي هو المكرر بقى قلنا بيتقسم اتنين، مفرد مكرر بيبدأ بصوت A زي orange أو umbrella، ده بحط له an. الاسم المكرر اللي ما بيبدأش بصوت A بيبدأ بأي حرف تاني في حروف A B C بحط له A. خلاص؟ طيب تعال بقى نشوف أول سؤال معانا، بيقول Jack look at sun. Jack look at sun. في الحالة دي هحط A ولا an ولا the؟ sun منها نسخة واحدة بس في الدنيا، فالإجابة the. Jack look at the sun. السؤال الثاني، she ate what eggs for breakfast. She ate eggs for breakfast. طيب قبل كلمة eggs هنحط a and ولا the. تعال نشوف. Eggs مكرر ولا مش مكرر؟ مكرر. مفرد ولا جمع؟ جمع. حلو قوي. الجمع ما بنحطلوش اي حاجة بريحنا، فبنحطش اي حاجة. She ate eggs for breakfast. She ate eggs for breakfast. السؤال بعد كده، Can you give me apple? Can you give me apple? Apple مفرد ولا جمع؟ مفرد. حلو. مكرر ولا مش مكرر؟ مكرر منه كتير. طيب بيبدأ بصوت الا، بيبدأ بصوت الا، يبقى اذا احط له an. Can you give me an apple? Can you give me an apple? السؤال بعد كده، He's busy. هو مشغول. He's busy. I will wait for minute. أنا هستنى دقيقة. عايز أحط إيه قبل minute؟ minute مفرد ولا جمع؟ minute دقيقة واحدة مفرد. طيب المفرد ده مكرر ولا مش مكرر؟ بيتكرر 60 مرة كل ساعة. طيب بيبدأ بصوت الأ؟ لا بيبدأ بصوت الأ، يبقى إذا نحط له A. For a minute. He's busy. I'll wait for a minute. سهلة؟ بسيطة؟ حلو. لو عندك اي سؤال او اي حاجة بالنسبة اللي احنا خدناه النهاردة، ياريت تسيبولي في الكومنتات تحت. ولو اي سؤال عن اي قاعدة تانية او اي كلمات عايز تعرف تنطقها ازاي، برضو سيبها لي في الكومنتات وان شاء الله ارد عليك.